إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، فصلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، خلق كريم تخلق به أنبياء الله عز وجل وتحلوا به، وهو حلية الرجال، ولا أي رجال، إنما العظماء. فهذا الخلق يقرب القلوب ويرفع المؤمن درجات عند الله وعند الناس. إنه خلق العفو والصفح والتسامح وقبول الاعتذار، بل والتماس الاعتذار والتماس الأعذار للمخطئ. وقد فرق أهل العلم بين العفو والصفح، فقالوا: العفو ترك المؤاخذة على الذنب، ألا تؤاخذ من أذنب في حقك، هذا هو العفو، عدم المؤاخذة. وأما الصفح فهو إزالة أثره، فإذا أخطأ عليك وعفوت عنه سامحته، هذا العفو، إنزال الأثر من قلبك، وكأنه لم يكن، كأنه لم يوجد هذا الرجل أصلاً في حياتك، فهذا هو الصفح. والله عز وجل قال: وليعفوا وليصفحوا، فالصفح أعظم. كم يخطئ الإنسان، وكم ينسى، وكم يقصر في حق الآخرين، فإن لم يتعامل مع الناس بالعفو والصفح والرضا والتسامح وانشراح النفس مع أخطاء الآخرين، وإلا انقلبت حياته نكدا وضيقا. فكما أنك تحب من يعفو عنك، تحب الذين يلتمسون لك الأعذار إن أخطأت بقول أو فعل، يعظم في قلبك وتكن له المحبة، وإن استطعت أن تمدحه فعلت. فتحب من يلتمس الأعذار وترتاح في التعامل معه، ولا تحس بالتشنج الأخلاقي معه، فكن أنت كذلك. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولنا في أنبياء الله أسوة حسنة، فيوسف عليه السلام لما اعترف له إخوته أنهم أخطأوا في حقه وظلموه وأرادوا قتله، بل ولقوه في غيابة الجب، لم يلقوه في رأس البئر، في غيابة الجب، في بئر عميق، عفى عنهم وقال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، أو لا تثريب عليكم اليوم. ثم دعا لهم فقال: يغفر الله لكم. وهذا يحتاج إلى تفصيل، هذا الموقف نمر به مرورا سريعا ولا نشعر به، لكن لو أن شخصاً أخطأ في حقك بكلمة في مجلس ثم اعتذر، هل تستطيع بهذه الصفات النبوية العظيمة أن تقول: لا تثريب عليك؟ هذا قليل في حق الناس أو فيما بين الناس. ولما قالوا لأبيهم يعقوب عليه السلام: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال: سوف أستغفر لكم ربي، مع أنهم أخطأوا في حقه وفرقوا بينه وبين ابنه وقد عمي من شدة المصيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما آداه قومه واتهموه بأنه ساحر وكاهن ومجنون ويفرق بين المرء وزوجه وطردوه، رجع إليهم بعد 8 سنين من خروجه من مكة خائفا، رجع متواضعا لله عز وجل منتصرا. ولما اعتذروا له، أو ربما لم يعتذروا، لكن لما تولى على رقابهم، وكان بالإمكان أن ينكل بهم ويقتلهم، لكن حتى لا يتحدث الناس أن محمدًا صلى الله عليه وسلم قتال للناس، إنما المقصود أن يتعبد الناس لرب العالمين، أو أن يعبد الناس هو رب العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وقبل ذلك قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. مع أن أبا سفيان في ذلك الوقت لم يسلم، لكن من عظمة خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى كل ذي حق حقه، وأعطى أبا سفيان قدره. والنبي صلى الله عليه وسلم عفى عن أهل الطائف، وكان يقدر بعدما استأذنه ملك الجبال أن يطبق عليهم الجبال، قال لا، إنما أستأني بهم، يعني أتأخر عليهم، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. فخرج من أهل الطائف، وما زالوا ولله الحمد منهم من يوحد الله. ولقد بيّن الله عز وجل في كتابه في صفات أهل الجنة عندما قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وما ذكر الله عز وجل كظم الغيظ، التحمل عند الغضب، كظم الغيظ والعفو والتسامح، إلا لأنه أمر عظيم، فهم يكظمون الغيظ ويعفون بل ويحسنون، وهذه أعظم المراتب، العفو كما أسلفت، أن لا يكون، أن لا تؤاخذ المخطئ بذنبه، والصفح أن يزول الأثر من قلبك، والإحسان أن تحسن إليه كأنه قد أحسن إليك، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فمن أعظم المراتب الإحسان. ذكر أحد الدعاة أنه قام يتكلم في مسجد فأذاه رجل من المصلين ليس له دخل، رجل ليس له أي اعتبار في المسجد، لكن آذى هذا الداعية وتكلم عليه واستهزأ به وحقره أمام الناس وأجلسه، فلم يقل شيء هذا الداعية، وسافر في ذلك اليوم يقول: وطيلة السفر وأنا أدعو له للذي أخطأ علي بالهداية والتوفيق والسداد وأن يغفر الله له. يقول: بعدما وصلت بعد أيام اتصل بي ذاك الرجل يعتذر ويتوب ويستغفر ويقول: والله ما نمت تلك الليلة، فلأنه أحس بالظلم أو أنه ظلم أخاه المسلم. فالله عز وجل جاز هذا الرجل لأنه أحسن إليه، أخطأ عليه ذاك الرجل والداعية دعا له، والله يحب المحسنين. فالعفو والصفح سبب لعفو الله عز وجل. كان أبو بكر رضي الله عنه كما وصفته عائشة كانت تقول: وكان يصفح للناس، أو كان صفوحا. كان أبو بكر رضي الله عنه ينفق على مصطح ابن أثاثة، مصطح ابن أثاثة ابن خالة أبي بكر، ومصطح فقير وأبو بكر غني، وأبو بكر محسن، وقد اعتق بلالا كما قال عمر: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلال، يعني بلالا. الشاهد أن مصطح بن أثاثة لما وقع بعض المنافقين في عرض عائشة رضي الله عنها، الحصان الرزان، حصان الرزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل كما قال عنها حسان، لما وقع بعض المنافقين في عرض عائشة في قصة الإفك، ومصطح بن أثاثة ربما وقع في مجالسه الخاصة شيء من هذا الكلام من غير قدح بعائشة، قال أبو بكر: أنفق عليه، بعدما قال في عائشة ما قال: والله لا أنفق عليه. فأنزل الله سبحانه: ولا يأتلي أولو الفضل، يعني ولا يحلف أولو الفضل اللي هو أبو بكر، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أبو بكر وقاف عند كتاب الله، قال: بلى، والله أحب أن يغفر الله لي، والله لا أقطع عنه النفقة. فاستمر بنفقته وليعفوا وليصفحوا، تكلم في عرض ابنته وهو من أقاربه وفقير وينفق عليه، ومع ذلك قدح في عائشة. والقدح في المرأة يستمر إلى زوجها وإلى وليها وإلى أقاربها. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال مسلما، يعني من عفى عن مسلم، من أقال مسلما أقال الله عثرته. وفي لفظ آخر: من أقال مسلما بيعته، يعني إذا أراد التراجع عن البيع وعفوت عنه وسامحته ورددت السلعة له أقال الله عثرته. أو الخطاب يكون عام: من أقال مسلما أقال الله عثرته. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وهذا هو مقتضى العفو، إذا عفوت عن أخيك المسلم اعتذر أو لم يعتذر فهذا هو الستر على المسلم. فالذي يعفو ويصفح تحصل له محبة الناس وينقلب العدو له صديقا. قال الله تبارك وتعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. استدل بها بعض أهل العلم أن الذي يعفو وهو قادر أن الله عز وجل يقلب ذم الناس له مدحا. وروى الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما شاء. وخير من هذا قول الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فمن عفا وأصلح فقد فاز وأفلح. فالقلب يسلم بالعفو، ترتاح من هموم الناس إذا كنت صاحب عفو وصفح والتماس للأعذار. جميع أخطاء الناس في حقك كأنها ضباب، ليست شيء، أو كأنها سراب بقيعة في نظرك، لا تعد شيئا لأنك صاحب خلق نبيل وخلق عظيم. فمن عفا وأصلح فقد، ليس هذا هو الحديث، هذا كلام بعض الأدباء، انتهى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وقال بعضهم: فمن عفا وأصلح فقد فاز وأفلح. فالقلب يسلم والجوارح تغنم والنفس تسعد. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. من أراد العزة في الدنيا فليعفو. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، رواه الإمام مسلم. وفي هذا الحديث رد على من يظن أن العفو والصفح سبب المهانة والذل واستهزاء الناس. فالذي يعفو ويسمح ويتسامح ويصفح يستهان به عند بعض الناس، عند بعض الجهلاء، لكن عند العقلاء يعتبرون به. ولو أن العاقل لم ينتبه لهذا الموقف فإن الله عز وجل يجعل لصاحب العفو عزة، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله بعفو عبدا بعفو إلا عزة. قال الشافعي: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت قلبي من هم العداوات. أو كما قال بعضهم: كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعة ترمى بصخر فيلقي خير أثماري. فالعفو رفعة وزينة للرجال وراحة، أنت صاحب الموقف، أنت سيد الموقف، إذا عفوت وسمحت وصفحت لك الفضل على من عفوت عنه، وهو إحسان للناس وسبب لكسب القلوب. قال الله عز وجل عن نبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم. فدل على أن العفو سبب لاجتماع الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله بها. وما جذب الأبرار كالعفو عنهم، أو كما قال بعضهم: إن أنت أكرمت الكريم ملكته. ومما يزيد في المحبة بين الزوجين العفو بينهما والإغضاء عن الأخطاء وترك الانتقام. والله عز وجل في آيات سورة البقرة في آيات الطلاق قال: وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. فالرجل مطالب بأن يعفو عن زوجته وأن يتذكر محاسنها ولا تنسوا الفضل بينكم. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. فكل منا عباد الله بحاجة إلى العفو، الأب مع أولاده، والرئيس مع موظفيه، والكفيل مع عماله، والمعلم مع طلابه، بالذات إذا اعترف المخطئ بأنه أخطأ. يا أخي الكريم، ما اعتذر لك أخوك المسلم إلا لأنه أحس بالخطأ وأنت قادر على الانتقام، أو أقل الأحوال أنك لن تسامحه عند الله. فما اعتذر إلا لأن لك حقا عليه. فليكن أعظم الإحسان أن تقبل اعتذاره. وهذا كلام نظري، لكن نسأل الله يعيننا وإياكم على تحمل مثل هذا الخلق العظيم. قال الحسن بن علي عليهما السلام: لو أن رجلا شتمني في أذن هذه واعتذر لي في أذن هذه لقبلته. فالعفو يدل على أن الرجل عنده مكارم وأخلاق، الذي يعفو يدل على أنه عنده على أن عنده صفة الحلم والأنا والرفق والتواضع. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعني وإياكم بما فيه من الحكمة والبيان، وصلى الله على النبي محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية. البرد أشبه ما يكون بالمشلح، وهو غليظ الحاشية أي غليظ ما حول الرقبة. فأدركه أعرابي، لحق أعرابي بالنبي صلى الله عليه وسلم فجذبه جذبة شديدة، هكذا قال أنس، فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، رأى إلى صفحة عاتقه أو عنقه وقد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته. ثم قال: لاحظوا هذا الجفاء والجلافة والجفوة والشدة والغلظة. ثم قال بدون مقدمات ولا سلام ولا يا رسول الله ولا اعتذار: ضع نفسك في هذا الموقف، أنت الآن رئيس في مكتبك، يأتي رجل ويلقي بالملف على وجهك ويقول: خلص معاملتي، ماذا ستفعل؟ جاء هذا الأعرابي فجذب النبي عليه الصلاة والسلام بردائه فأثر هذا البرد النجراني غليظ الحاشية بعنق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بدون سلام، قال: مر لي من مال الله الذي عندك، مال الله الذي عندك، أمر، مر لي من مال الله الذي عندك، يعني ليس من فضلك إنما هو من مال الله. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فضحك، وهذا ضحك ربما يقال هو ابتسام، وليست ابتسامة المغضب، إنما ابتسامة العاقل صاحب الخلق العظيم الذي تحمل الشدائد ومع ذلك ضحك، أو قل ابتسم، الحديث قال ضحك، لكن الله أعلم أن الحديث المقصود به الابتسامة. فضحك ثم أمر له بعطاء وانتهى الموقف وسار النبي عليه الصلاة والسلام وكأن شيئا لم يكن. لو أن هذا الأعرابي اشتد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وانتقم لنفسه، لأن هذا الأعرابي لم يشتد على رسول الله كرها في الرسول، إنما اشتد عليه سوء تربية من جهة، أو أن هذه طبيعته، أو أنه يحب المال، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر له بذلك ولم يشتد عليه، سواء كان مسلما أو كافرا، إن كان مسلما فرضي الله عنه وعفى عنه، وإن كان غير ذلك فقد استفاد من هذا الموقف، كما استفاد غيره كثير من عفو النبي عليه الصلاة والسلام ورفقه ولينه، ما كان الرفق في شيء إلا زانه. وربما يقول قائل: هذا رسول الله. موقف آخر، لما طعن علي بن أبي طالب، عبد الرحمن بن ملجم أخزاه الله، نسأل الله يزيد في عذابه عليه من الله ما يستحق، من رؤوس الخوارج قتل علي بن أبي طالب. لما كان علي بن أبي طالب في سكرات الموت قال لأهله ومن حوله عن الذي طعنه، قال: أطيب مطعمه وألين فراشه، أطيب مطعمه وألين فراشه، هم قدروا عليها الآن، لو قتلوه بأي طريقة من القتل لجاز، أو أقل الأحوال يطعن، وكان الخنجر الذي أتى به خنجر له رأسان وقد سقاه السم حتى إذا طعن علي بن أبي طالب يقطع أحشاءه. قال رضي الله عنه: أطيب مطعمه وألين فراشه، فإن أعش فإن أعش فأنا أولى الناس بدمه، وإن أمت فألحقوه بي أخاصمه عند الله رب العالمين. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: كل من ذكرني بسوء فهو في حل مني، كل من ذكرني بسوء فهو في حل. وقد جعلت المعتصم في حل، المعتصم الذي آداه وجلده. يقول الجلاد: لقد جلدت أحمد بن حنبل جلدا لو كان على بعير لانهد. ودخل أحد الطلاب من تلاميذ الإمام أحمد على الإمام أحمد في ليلة من الليالي وهو يبكي، فسأله عن بكائه فقال: كنت أقرأ قول الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يقول: تذكرت المعتصم بعدما مات المعتصم وانتهى وذهب عبر التاريخ، لكن بقي الإمام أحمد إمام أهل السنة. قال: تذكرت المعتصم فبكيت وجعلته في حل مما حصل لي، بل إنه في قول آخر قال: كل من سبني فهو في حل. وهذا الخلق العظيم عمل به بعض أهل العلم، وربما نقول كل أهل العلم إن شاء الله. في محاضرة للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في إحدى المحاضرات كتب له أحد الحضور سؤالا فقال: يا فضيلة الشيخ، إني اغتبتك فاجعلني في حل. قال: ومن أنا حتى هذا الجواب الشيخ قال: ومن أنا حتى لا يغتابني أحد، أنت في حل. انتهى موقفه. وفي موقف الإمام أحمد لما عفى عن المعتصم قال: وماذا ينفعك إذا عذب الله مسلما بسببك، لما عفى عن المعتصم. فهذه دعوة كريمة إخواني الكرام، أن يطهر المسلم قلبه من الآم وينظفه من الغل والحقد والحسد والبغضاء على زوجته وعلى أولاده وعلى عماله وعلى جيرانه وأقاربه. دخل أحد الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فتبعه عبد الله بن عمرو ورأى حياته بالتفصيل، فلم يجد عنده كثيرا صوم ولا صلاة ولا صدقات ولا قيام ليل ولا كثرة أذكار، فسأله عن ذلك فقال: هذا من أسباب دخوله الجنة. قال: ما نمت مرة وفي قلبي غل على مسلم. هذا الذي أدخله الجنة، ما نمت مرة وفي قلبي غل على مسلم. ومما يدخل في العفو التجاوز عن المعسر الذي عليه ديون، لك ديون على إنسان معسر وصادق وتعلم أنه لا يستطيع، تجاوز عنه. روى الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد عنده من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس يبايعهم، وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوز عن المعسر. قال: فقال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، فتجاوز الله عنه، ليس عنده من الخير شيء، إنما تاجر ويعفو عن المعسرين، فتجاوز الله عنه. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وربما يقول قائل: لو أني اعتذرت لأخي المسلم ربما لا يقبل اعتذاري، فأنت عليك أن تقوم بالعمل وهو الاعتذار. وإذا انتشر خلق الاعتذار والعفو والصفح بين المسلمين تزول كثير من الأحقاد والضغائن وتسلم كثير من القلوب. إن علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح، أن تقوم بما أمرك الله عز وجل به من الاعتذار إذا أخطأت، والله سبحانه هو الذي يلين القلوب لك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ووفقنا فيه لحسن الصيام والقيام يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم.